حتى هلاك فرعون لم يكن هناك لم يكن الجهاد مشروعا. هل قاتل موسى عليه الصلاة والسلام فرعون؟ ما قتل. ظل فرعون لعنه الله يعذب في بني إسرائيل ويرتكب الدنايا والقبائح حتى جاء موعد هلاكي، حتى حان موعد هلاكي فهلكه الله سبحانه وتعالى. وفي نمط الأمم في تاريخ سير الأمم من عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى عهد موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن الجهاد مشروعا. كيف أهلك الله عز وجل قوم نوح؟ هل شرع لنوح عليه الصلاة والسلام الجهاد؟ أبدا، رغم أنه مكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما. وكذلك في قوم هود، وفي قوم هود عاد لم يكن هناك جهاد، وفي ثمود قوم صالح، وفي قوم لوط كذلك، وكذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولا عند يوسف صلى الله عليه وسلم حتى بعد أرسل إلى فرعون. إلى هنا كان الله جل وعلا يتولى أمر هؤلاء المجرمين. فقط الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ وينذر ويبشر، والله جل وعلا تولى بنفسه سبحانه وتعالى تولى القضاء على هؤلاء المجرمين. كل هذا السير من الأمم حدث فيه ذلك. أول تشريع للجهاد كان في بعد زمن موسى صلى الله عليه وسلم في زمن يوشع بن نون، هنا شرع الله عز وجل الجهاد. وشرع الله جل وعلا الجهاد أيضا في زمن موسى في دخول إلى هلاك فرعون لم يكن هناك جهاد. بداية تشريع الجهاد أيضا في زمن موسى في دخول يا قوم دخول الأرض المقدسة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، قصة معروفة، إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقصة عرفت بذلك. وهذا يبطل مقالة من قال إن الإسلام انتشر بالسيف. كيف انتشر الإسلام بالسيف؟ والإسلام من عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى زمن موسى صلى الله عليه وسلم حتى هلك فرعون لم يكن الجهاد مشروعا. لماذا لم يكن الجهاد مشروعا؟ لم يكن للمسلمين قوة على أعدائهم، والله جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وحين لا يكون للمسلمين يعني قوة لمغالبة أعداء الله عز وجل، فتولى الله جل وعلا ويعني ويتجرأ أعداء الله جل وعلا ويسرفون على أنفسهم بالكفر وبالتسلط على المؤمنين يهلكهم الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك شرع الجهاد، شرع الجهاد في الأمة حتى صار الجهاد عندنا نحن المسلمين أيضا يعني في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صار الجهاد فرضا. الأصل في الجهاد بأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. طائفة تنفر وطائفة تتفقه في الدين، عندما تعود الطائفة الأخرى تعلمها وتفقهها. وهناك حالات يتعين فيها الجهاد. إذن هذا يبطل هذه المقالة. كل هذه القرون لم يكن هناك استعمال سيف، وكان الناس يدخلون في الدين طواعية، وكان الله جل وعلا يهلك هؤلاء. إذن قال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا تعقيب جازم، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، واستطلنا جدا في بيان ذلك وبيان معنى نصر الله سبحانه وتعالى، وبيان أن المقاييس البشرية الضيقة لا تعتبر هنا، لأن المقاييس البشرية التي تعتد بالزمان القصير الذي هو عمر الإنسان وكذلك المكان البقعة التي يحيا فيها ليست هذه مقاييس بشرية ضيقة، لكن لابد تنظر على مسيرة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فتنظر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن أهلك الله عز وجل فرعون، وهو القصة هنا التمثيل بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون أمره كأمر موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وهذا ولقد أتينا موسى الهدى ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور، كقوله تعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فما بعث به موسى عليه الصلاة والسلام كان هو الهدى والنور الضياء الذي يضيء للناس طريقهم، وهذا هو الوحي المنزل من السماء. ولقد أتينا موسى الهدى، واللام هنا لام القسم، اللام هنا دالة على قسم المحذوف، اللام هنا دالة على قسم المحذوف، وقد حلف تحقيق كما علمتم وكما نبهنا غير مرة ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وبنو إسرائيل كانوا قوم مستضعفين ولا لا؟ ولذلك قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين ذكر قصة فرعون إجمالا في سورة القصص، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، صنفهم طائفة لها الهدايا وطائفة لها العذاب والتنكيل والتشهيد. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون من القتل ومن العذاب والتنكيل. فلذلك أهلك الله عز وجل فرعون وأورث هؤلاء، وأورثنا قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. إذن أورث الله عز وجل بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين مهانين، كانوا يستعبدهم وكان يسومهم سوء العذاب، فمن الله عليهم وأهلك عدوهم. ولذلك قالوا: أورثنا بني إسرائيل الكتاب. والكتاب هنا هو إيه؟ الكتاب الكتاب المعهود الذي بعث به موسى عليه الصلاة والسلام، وهو التوراة. وهو هذا هو نصر الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه. هذا هو النص، أن الله جل وعلا أهلك عدوهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أنه يعرضون عليه غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. وموسى عليه الصلاة والسلام مكن الله له ولمن معه من المؤمنين. ولذلك قال لهم موسى من قبل، لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هذا هو سورة من سور النص، مكن الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام دعوته، ومكن لمن معه من المؤمنين على هذا الطغيان وعلى جنوده الذين عاشوا في الأرض فسادا. وهو هذا التنظير هنا، هذا التنظير للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ستكون رسالتك كهذه الرسالة. وهذا هو المراد من هذه القصة، والتحذير يتجه والتهديد من القصة لقريش، أنه سيكون مآلهم كمآل هذا الطاغية الذي حارب الله جل وعلا وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهمنا دائما لماذا ينظر الله عز وجل بين النبي، بين رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. لم ينظر مثلا برسالة عيسى، لا، لأنه لم يكن في زمان عيسى مثل كانت رسالة موسى عليه الصلاة والسلام تشابه الظروف التي كان يكابدها موسى عليه الصلاة والسلام، مشابهة تماما لما كان يكابده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث المعراج لما فرضت الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه 50 صلاة قابله موسى في السماء الثالثة. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله موسى ويخبره موسى عليه السلام إني كبدت من الصين ما لم تكبده أنت وإني عالجتهم وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى صارت 5. وأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لربه فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب تصديقا لوعده سبحانه وتعالى كما وعد رب العالمين عندما يعد سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. وهذا الكتاب صفته هو التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب هدى يهتدون به كقوله تعالى عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك أيضا هذا التوراة وهو من كتب الله عز وجل نعم ويعني هدى وذكرى لأولي الألباب ذكرى عظة يتذكر بها أولو الألباب أصحاب العقول الكاملة كقوله تعالى عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا ينتفع بكتب الله عز وجل أي واحد لا الانتفاع بكتب الله عز وجل هذه نعمة من نعم الله عز وجل يخص الله سبحانه وتعالى بها أولي الألباب أصحاب العقول الكاملة الذين يعقلون عن الله عز وجل ويخص الله بها المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هذا عادة الله سبحانه وتعالى وسنة الله عز وجل في خلقه. فاصبر إن وعد الله حق النتيجة لك العاقبة لك فاصبر. فاصبر على ماذا؟ فاصبر على لأوائهم فاصبر على كيدهم فاصبر على مكرهم فاصبر على الابتلاءات التي تبتلى بها من قبلهم فاصبر على أذاهم فاصبر على طاعة فاصبر على الرسالة التي أوحاها الله إليك وعلى التبليغ فاصبر. إن وعد الله حق ما وعدك الله به من النصرة ومن علو شأنك وعلو رسالتك فاصبر إن وعد الله حق حتى لا تختار بما عليه هؤلاء بما عليه أعداؤك من القوة ومن العتاد ومن يعني ومن أسباب التي كانوا ممكنين منها ولذلك كانوا يستطيلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر. والتوجيه ده للنبي صلوات الله وسلامه عليه ولأتباعه من المؤمنين دائما في الصراع الذي بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أوامر متتالية اصبروا وصابروا. المصابرة هنا معناه إيه؟ إن واحد وأمام واحد في الصبر كونوا أنتم أعظم صبرا. لماذا؟ لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون لو أصابتكم الألم لو أصابكم الألم أو الوجع إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون جنة عرضها السماوات والأرض ترجون رحمة الله عز وجل وهم لا يرجون من ذلك شيئا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. كيف من يقاتل في سبيل الله يكون أقل صبرا ممن يقاتل في سبيل الطاغوت؟ ولذلك وصابروا لتكونوا أعظم صبرا من صبره. إحنا تنتظر يعني كل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة كلاهما حسنى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده قارعة تأتيكم من السماء أو بأيدينا أو يهلككم على أيدينا. فاصبر إن وعد الله حق. طيب الطريق طويل العقبة قؤود والطريق وعد ليس طويلا وحسب ليس طويلا فحسب لا وعد يعني الطريق ليس ممهدا إلى الله سبحانه وتعالى في وعد في عقبات وصخور وجبال على الطريق وعواصف من الفتن والابتلاءات والمحن. هو أنت سبحان الله. يعني السعادة لا يعبر إليها إلا على جسر الأهوال والمشقة. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. هكذا. ومن يعرف المطلوبة يحقر ما بذل. فاصبر إن وعد الله حق. طيب إذن الطريق وعر وطويل ومحن وابتلاءات، لابد لك من زاد. واستغفر لذنبك مع الصبر، خذ هذا الزاد، هو زادك وزاد المؤمنين وزاد أتباع الرسل وزاد المصلحين وزاد الرواد من كل أمة. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا الذي يعينك على طول الطريق وعلى لأوائه، صدق اللجئ إلى الله عز وجل. واستغفر لذنبك، والذنوب حائلة بينك وبين الله عز وجل، الذنوب عقبات تؤود على الطريق. استغفر لذنبك. الصبر أمام كل هذه الابتلاءات والمحن، تحلى بالصبر. وخير عيش كما قال عمر رضي الله عنه، خير عيش أدركناه بالصبر. والزاد، واستغفر لذنبك. إذن كل هذا من الزاد لك على الطريق. الطريق يحتاج صبر، صبر ألا تكون يعني ألا يكون المرء يعني ذا خفة، مجرد أن هو يصف الله سبحانه وتعالى بشيء. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله ماذا يفعل؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، أو ليس الله بيعلم بما في صدور العالمين. لا، أنت رجل تمكن الإيمان من قلبك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في شريعة الله ولا في أمر الله، ثم لم يرتابوا فيما وعدهم الله به، وهذا هو ثقة المؤمن بربه. هذا الزاد، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ليكن تسبيحك مقرونا بالحمد. ولماذا التسبيح مقرون ولماذا يكون التسبيح مقرونا بالحمد؟ ذكرنا هذا. لماذا؟ لأن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والحمد الثناء على الله عز وجل بصفاته، بالمدح بنعمه وصفاته سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه. فلذلك فهما متلازمتان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مر علينا، ما قال سبحان الله وبحمده يعني ورثت له نخلة في الجنة. كم من المسلمين يضيع نخيلا في الجنة؟ كلمة سبحان الله وبحمده. حديث عند ابن ماجه بسند يعني صحيح، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، نخلة من ذهب في الجنة. فانظر كم تضيع من النخيل في الجنة، وأنت تسير وأنت تروح وأنت تجيء. وهو هذا المعنى الذي ذكره الله جل وعلا في سورة في أواخر سورة الحج، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هذا الزاد، وهو هذا الزاد التعبئة لما عبأ فرعون جنوده، فأرسل فرعون التعبئة العامة، إعلان التعبئة العامة وجمع الجنود والعساكر والدساتر من كل مكان. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون له الناس ويحشرون له الجنود والأتباع. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاذرون. تعبئة عامة. مقابل التعبئة العامة دي كان هناك تعبئة أخرى لموسى عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن هذا هو الزاد. العبادة من أعظم والاستمرار ومن أعظم أسباب الثبات العبادة، ومن أعظم أسباب النصر. فلذلك أمر الله عز وجل، وهذا هو الزاد، العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، هذا هو الزاد الذي يعينك على لأواء الطريق وعلى مشاق الطريق. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولما تخلف النصر ولما تنقلب ولما وعندما ينقلب الطريق ببعض السائرين فاعلم أنهم قد تصروا في هذا الذات. من الناس بعد أن يسير في بعد أن يمن الله جل وعلا عليه بالهداية قد ينقلب عن الهداية، قد ينقلب على وجهه. لماذا؟ لأنه لم يأخذ زادا، لم ينتبه للطريق، لم يأخذ أهبة، لم يستعد له بهذا الزاد. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فهنا يقرر الله جل وعلا حقيقة الجدال ده الذي يجادل به أهل الباطل، كما قال جل وعلا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ما هو السبب هذا الجدال؟ هل هؤلاء كانوا مثلا يسعون إلى كانوا يريدون أن يستبينوا الحق؟ هل, هل, هل, هل استغلق عليهم فهم الدعوة التي كان الرسل يدعونهم إليها؟ ما هو السبب في جدالهم بالباطل؟ هنا يقرر الله جل وعلا السبب الأصيل والأساس في مجابهة هؤلاء للرسل وأتباع الرسل. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وهو والجدال هنا جدال بإيه؟ جدال بالباطل. يعني الجدال المطلق هنا مقيد في أوائل السورة وجادلوا بالباطل. الجدال بالباطل يعني يتكلم بالباطل ليبطل هذه الآيات. بغير سلطان أتاهم، بغير حجة عندهم، بغير كتاب منزل ولا وحي من السماء ولا برهان ولا دليل على ما يعتقدونه من الشرك. وهكذا صفة الكافرين جميعا، كل هؤلاء هكذا، كل الكفار على هذا النمط. طب لماذا يجادلون؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إن في صدورهم يعني لا يوجد في صدورهم شيء إلا الكبر. والكبر كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. وهذا المعنى بينه الله عز وجل عن قريش في مواطن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكذبهم الله جل وعلا، أهم يقسمون رحمة ربك؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نحن أولى من الرسل. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ شوفونا الكبر، الكبر اللي ملأ الذي ملأ صدورهم. لذلك قال الله جل وعلا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. سوف يكونوا دائما أذلاء، سوف يكونوا دائما عليهم الصغار والشمار والذل والذل والعار في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك هؤلاء متكبرون، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم أن الله جل وعلا يحشرهم أمثال الظل في صور الناس يوم القيامة، أمثال الظل في صور الناس، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أي أن يقول له كن فيكون. إذن هؤلاء يجادلون في الله يعني، ويجادلون لإبطال آيات الله للكبر الذي ملأ صدورهم. إن في صدورهم يعني ما في، إن هنا نفية، يعني لا يوجد في صدورهم شيء إلا الكبر. خلت قلوبهم من الإيمان، خلت قلوبهم من محبة الله عز وجل ومن محبة الرسل، ليس فيها إلا الكبر. ولذلك الله جل وعلا يقول لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، أنزل علينا نحن. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يعني لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يعني لقد الكبر ملأ صدوركم حتى ظننتم أنكم أهلا لرؤية رب العالمين في الدنيا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. إذن هذه القضية، هذا هو السبب في العداء المتواصل بين الملأ والنخبة والقادة والكبار وأتباعهم في الصدع في مجاباه دعوه الحق كل المعارك التي بين الحق والباطل ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي، لن يصلوا الى هذا الكبر. قد يقول قائل طب احنا الان مثلا بنرى الكفار الان واهل الصليب واهل الوثن وعباد الحجر والبوذيون هم لهم العلو، صحيح لهم العلو في الارض، بس هذه جوله من الجولات. وانا قلت لك لا تقس المساله بهذا، جوله من الجولات من الجولات التي يريد الله عز وجل بها ان تستيقظ فيها هذه الامه، لكن لا ينتصر الباطل على المؤمنين انتصارا مستقرا في جوله من الجولات في مرحله زمنيه معينه، لكن لا يكون للباطل ولا عاقبته للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اذا دي جوله من الجولات. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم، ان هنا نافيه اي ما في يعني لا يوجد شيء في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي، وهذا حكم الله عز وجل على هؤلاء. فاستعذ بالله من هذا الكبر الذي عليه القوم. والكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وحتى تفهموا حقيقة الكبر، مصيبة إبليس كانت في الكبر، ومعصية آدم عليه الصلاة والسلام لم تكن في الكبر، وإنما أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها، فكفر إبليس لله سبحانه وتعالى. يعني قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كبر ولا لا؟ كبر مصيبته هكذا. فاستعذ بالله من هذه الأمراض الفتاكة، فاستعذ بالله من هذه الأدواء. هذا داء عضال، نسأل الله السلامة، أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. ومن ابتلي بشيء من هذا عليه أن يستعين بالله جل وعلا، وأن يلجأ إليه، وأن يعني يجتهد في الدعاء إلى الله جل وعلا، نعم، وأن يتكلف ضد هذا. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يا سلام. والاستعاذة معناه إيه؟ الاستعاذة معناه طلب العوز، يعني طلب أن يعيذك الله جل وعلا من ذلك. وفي حديث النبي، وبالمناسبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة، فلما مد إليه يده وقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عزت بمعاذ، بفتح الميم، لقد عزت بمعاذ الحقي بأهلك، لقد عزت يعني بمعاذ، يعني بمعاذ يعني بمن يعاذ به، أو بملجأ تلجئين إليه، أو بملاذ تلوذين إليه، أو تلوذين به. إذن لقد عزت بمعاذ وليس بمعاذ، بمعاذ بفتح الميم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، سميع يبصرك ويبصر معاركك مع الباطل ومع أهل الظلم والعدوان، بصير سميع لأقوال الناس لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، بصير بأحوالهم وبصير بهم سبحانه وتعالى. وإثبات واسم الله السميع يثبت صفة السمع لله جل وعلا، واسم الله البصير يثبت صفة البصر لله جل وعلا، وكل من السميع البصر على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل وكماله. لكن هذا فيه أيضا دلالة على أن الله جل وعلا يجيب داعيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ بالله كأنه العلة في دعائك يعني الله سبحانه وتعالى أنه سميع بصير، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. لن تعلم أثر الدعاء، ولذلك سيأتي توجيه لهذا المعنى في الآيات القادمة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا هؤلاء المجرمين لماذا كانوا ينكرون البعث وينكرون الساعة، ولماذا كانوا يستبعدون؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فهنا يقرر الله جل وعلا أنكم لماذا استبعدتم البعث النفس هذه، بعث هذه النفس؟ أفلا ترون هذه الآيات العظام الماثلة أمام يعني أعينكم؟ وهذه الآيات أليس أكبر من بعث إنسان؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولا لا؟ والإنسان ده ما هو حجم هذا الإنسان بالنسبة لهذه المخلوقات العظيمة؟ لا شيء. لخلق السماوات والأرض، طيب هذا إذن أنت كونك لم ترى البعث، طيب أنت لكنك تشاهد هذه الآيات، فاستدل بما تراه عينك على ما لم تره عينك، استدل بهذا. عشان ذكرت لكم قبلا أنك بتنام وتستيقظ، طب نومك وتستيقظ أنت تستدل بهذا عليه وأنت ترى ذلك، فاستدل بهذا على الموت مثل النوم والبعث مثل الاستيقاظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. إذن العاقل يستدل بما يراه على ما لم يره. وهذه الآية قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعبه ذلك ولم يصقله ذلك، ولم يعي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. مش هيقدر يعمل اللي صنع هذا الصناعات العظيمة والمخلوقات الكبيرة، لا يستطيع إحياء الموتى؟ لا أبدا، بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بسبب الجهل وبسبب الهوى وبسبب الكبر الذي ملأ صدورهم. ودائما الأكثرية في كتاب الله مذمومة، ولذلك الحق لا يعلم أبدا بكثرة الناس، يعني لا تعرف الحق بالكثرة، دائما أهل الحق في كل زمان ومكان أقل الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني كان الإسلام الأول غريبا، المؤمنون كان المؤمنون غرباء في قومه، ثم زالت هذه الغربة بانتصار الإسلام وعلو الإسلام وظهور الدين، ثم لا تلبث هذه الغربة تعود مرة ثانية مثل هذه الأيام التي نحياها الآن، وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. فطوبى منزلة عظيمة، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا قيل ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وقال في رواية: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن مسألة الكثرة، وأنا مع الناس، لا مع الناس إيه؟ أغلب الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يعملوا في ماذا يفعلون بك؟ يضلوك عن سبيل الله. إياك أن تقول: والله إحنا نعمل إيه في وسط الأكثرية دي كلها؟ دعك من هذه الأكثرية، لأن الحق، لأن الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى لما كان يسألوه يعني من الجماعة، فقال: عليك أبو فلان وفلان. قال أبو حمزة السكري جماعة، لأنه كان على الحق وكان على السنة، اتبعه. قال أبو حمزة السكري جماعة وحده. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن الأئمة الذين كانوا جهمية وكانوا معتزلة، أن يكون الإمام أحمد هو الجماعة، والنفر اليسير الذين كانوا معه رغم أنهم كانوا أقل الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هنا يبين الله عز وجل الموازين الصحيحة التي اختلت عند كثير من الناس. كثير من الناس قد اختلت موازينهم، والدنيا فعلا هي سبب اختلال هذه الموازين. فمن اختلال الموازين هو أن الناس لا يزنون بميزان القيم وبميزان الحق، وإنما يوزنون الناس بميزان المتاع، بميزان المتاع القليل، بميزان المال، بميزان الجاه، بميزان الكثرة. كل هذه الموازين باطلة. لذلك يقول الله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير. التنظير بالأعمى هنا على الكافر، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل. إذن وما يستوي الأعمى والبصير؟ ده في الميزان العقلاء. والأعمى والبصير هذا للكافر والمؤمن ولذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء أبدا. والخبر ده خبر لكن يراد به الأمر، يعني لا تكن مقاييسكم على خلاف هذا المقياس، كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعيشوا مع بعض ويموتوا مع بعض كي لهم نفس الأحوال. كيف؟ الشريعة لا تجمع بين المتفرقات ولا تفرق بين المتماثلات. فلذلك قال جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير كيف يستويان؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وهل يستوي المؤمن مع المشرك؟ هل يستوي، هل تستوي العفيفة مع البغي؟ هل يستوي المشرك مع الموحد مع المشرك؟ أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، المقصود المسيء الذي أساء وأشرب لله سبحانه وتعالى قليلا ما تتذكرون. توبيخ من الله جل وعلا لمن اضطربت مقاييسهم. ولذلك المقاييس المضطربة دي ستظل في الأرض حتى يأذن الله جل وعلا باعتدال هذه المقاييس. ولذلك عندما تأتي الساعة سوف تأتي الساعة باعتدال لهذه المقاييس. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، هتعمل إيه؟ ستخفض من كان مستحقا للخفض إلى أسفل سافلين وترفع من كان مستحقا للرفع، خافضة رافعة، ستخفض أقواما كانوا مستحقين لذلك وكانوا رؤساء الناس شيرا؟ كما ذكر الله جل وعلا يعني خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. التهكم والسخرية منه، أنه كان في قومه منيعا، كان في قومه عزيزا كريما ذا شأن. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هتجد منهم أبا جهل وأبو لهب وأتاتورك والمصايب وهؤلاء المجرمون دايما في كل طاغية في كل زمان هم عارفينهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أين الجمع وأين الجنود وأين العز وأين الجاه؟ ذهب عنه كل ذلك. لذلك موسى عليه السلام قال إيه؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما هو لو كان يؤمن بيوم الحساب لو يعلم بأنه سيأتي يوم الحساب ضعيفا ذليلا بين يدي الإله الواحد أحد الفرد الصمد الكبير المتعال، لا يمكن أبدا يظلم الناس ويسفك دماغهم ويذبح أبنائهم ويستحي نساءهم ويسجن هذا ويظلم هذا ويعلم هذا. لو يعلم أن في يوم حيقف بين يدي الله جل لا يمكن يفعل هذا. ولذلك قال من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأنه هو لا يؤمن بيوم الحساب لذلك تكبر في الأرض قليلا ما تتذكرون. يعني إذن هنا هذا الخبر يراد به الأمر لتكن مقاييسكم على ذلك، لا تسووا بين المؤمنين وبين غيرهم، لا يستوي التقي مع الغوي. إن الساعة الآتية لا ريب فيها، هتعتدل فيها المقاييس لا محالة. إن الساعة الآتية لرد على هؤلاء الذين ينكرونها، لذلك يأتي التعقيب بالمؤكدات لأنهم كانوا ينكرون الساعة، فجاء الخطاب لهم بتأكيد حصول الساعة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا شك فيها، وإتيان الساعة وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا ريب فيها يعني لا شك فيها، لا تشك في حصولها ولا في وقوعها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس هنا أيضا الأكثرية تأتي في في في في جانب من؟ في جانب الكفار. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بالساعة ولا يصدقون بوقوعها ولا ينتظرونها بخلاف المؤمن، يستعجل بها لأنهم لا يؤمنون بها. إيه؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، يعني أن وقوعها حق لا محالة، ولذلك هم مشفقون منها. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم الذي رباكم بصنوف النعم، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم التي حبانا الله بها نعم عظيمة والله. أسبغ الله يعني ألبسنا لباسا من النعم سابقا، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. وقال ربكم، والرب هنا الذي رباكم بصنوف النعم يرشدكم إلى نعمة عظيمة ونعمة جلة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحانه هو الذي يقول لكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك ما خاب يوما من دعاه ورجاه، من الذي سأله فرد، أو استغاثه فخذله، أو فر إليه فطارده؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر ده مسلم والله حتى لو كان كافرا يجيبه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، كما عند أحمد وعند أصحاب السنن، الدعاء هو العبادة. وقرأ إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنت ترى الآية هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن الدعاء معه الإجابة. طب بعض الناس يقول والله أنا معاون أدعو الله سبحانه وتعالى وربنا ما أجبنيش، ربنا ما استجبش مني. لا، هذا خطأ كبير جدا في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء. ليس هناك دعوة تدعو الله بها وتضيع، لكن أي دعوة يدعى الله بها هي بين ثلاث: إما أن يعطيك الله جل وعلا ما سألته، أو يكتب لك من الخير مثلها، أو يدفع عنك من الشر مثلها. ليس هناك دعوة تضيع عند الله عز وجل. لماذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا هنا أستجب لكم، الاستجابة أعم من إيه؟ أعم من العطاء. ولذلك في حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا يدلك على أن الإجابة أعم من العطاء، العطاء المسألة نفسها. هل يعني فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. نعم. إذن لماذا؟ لأن الله، لما ذكرت لكم أن الدعاء دعوة منك بين هذه الثلاث: إما أن يعطيك الله جل، إما أن يعطيك الله جل وعلا ما سألته، وإما أن يعني يكتب لك من الخير مثله، أو يدفع عنك من الشر مثله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي اللي هي الدعاء، وهذه صفة المشركين جميعا، يستكبرون عن دعاء، عن عبادة الله وهو الدعاء، يدعون غير الله، يدعون الأوثان والأضرحة والقبور، يدعون الطواغيت، يدعون الصليب، يدعون البشر والحجر والوثن والشجر، كل هؤلاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين أذلاء مدحورين. والسين هنا تعبير إيه؟ تعبير على قرب العقوبة، لأن السين لأن حرف السين وسوف كما ذكرت لكم يا بالأمس كلاهما يحرر الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال، لكن السين المستقبل القريب وسوف المستقبل البعيد. لذلك لم يقل سوف يدخلون جهنم، لا، إنما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها، وهذا يدل على قرب وقوع العقوبة بهم، وهذا تحذير لكفار قريش من الاستمرار على ما هم عليه. إذن الدعاء هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استدل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية فقال الدعاء هو العبادة، سنتعلمون فضل الدعاء. ولذلك من المعاني العظيمة التي يعني التي يعبر بها عن سعة كرم الله سبحانه وتعالى، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، يعني الله جل وعلا يغضب عليك لو تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، سبحان الله، أنت لما تسأل الناس تنفر منك. إن الناس أوشكوا إذا سئلوا التراب أن يملوا ويمنعوا، لكن رب العالمين لا يحبك، وكلما أكثرت من الطلب عليه ازداد الله جل وعلا محبة لك، لأنه كريم سبحانه وتعالى ويعامل عباده بغاية الكرم. والمعنى ده الله يغضب إن تركت سؤاله جاء في حديث صحيح، عن جاء في حديث إسناده لا بأس به عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بأن الله يغضب إن تركت سؤاله. هو كبير متعال وقادر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، فلماذا لا تسأله؟ ولماذا تسأل الناس؟ لا، سأل الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني، دائما يكون الدعاء ديدنا لك. الحمد لله أيام بإذن الله جل وعلا بأتي رمضان، والدعاء له خصوصية في رمضان، دعاء له خصوصية في رمضان، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولذلك لو تأملت آيات الصيام جاء في وسط آيات الصيام، ها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتعلم خصوصية الدعاء في رمضان. إذن ساعات إن شاء الله جل وعلا، النهارده اليوم يوم الأربعاء إن شاء الله، إحنا قد نصلي التراويح إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل. فإذا من الآن جهز رغباتك وجهز حاجياتك واستعد للقدوم على الله عز وجل، واستعد لاستقبال هذا الشهر الفضيل برغباتك وحاجاتك، ولك حاجات عند الله جل وعلا، وانتظر إن شاء الله جل وعلا أن يحقق لك هذه الحاجات وهذه الرغبات التي يعني أقبلت إلى الله بها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.